أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد. أحدها أنه يعلم إجمالا بسجود كثير مما أيدينا من الأخبار من الأئمة الله تعالى عليه السلام بمقدار الواقع بمعظم الفقه. بعد ما صدق المكلف من الاستدلال بجملة من الآيات والأخبار والإجماع، يذكر وجوه التي استدل بها عقلا. هذه الوجوه وجوه عقلية استدل بها على حجية خبر الواحد، وجعل هذه الوجوه جعلها في ضمن فصلين. الفصل الأول يتضمن ثلاثة الوجه من هذه الوجوه، الفصل الثاني يتضمن أربع وجه من الوجوه العقلية، ومجموع الوجوه العقلية هي سبعة ومن هذه الوجوه الانسداد مثلا دليل الانسداد. الوجه الأول من هذه الوجوه في هذا الفصل الأول توضيح هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي نعلم إجمالا بوجود تكاليف كثيرة والأحكام الشرعية الفرعية في ذيل الأمارات الذنية بما فيها الأولويات الذنية والإجماعات المنقولة والأخبار الواردة من أهل البيت إلينا. هذا هو العلم الإجمالي الكبير. ثم هنا علم إجمالي آخر أطرافه أقل من هذا العلم الإجمالي فيسمى علما إجماليا صغيرا، وهذا العلم الإجمالي الثاني نعلم إجمالا بوجود تكاليف شرعية في مزامن الأخبار الواردة من أهل البيت، في مزامن هذه الأخبار. وهذا العلم الإجمالي أطرافه من الكسرة على حد تكفي في معظم الفقه، تكفي بمعظم الأحكام. فبعد هذا العلم الإجمالي الصغير الذي يكفي في معظم الأحكام أو لمعظم الأحكام الشرعية، ينحل العلم الإجمالي الأول الكبير، ينحل إذا شكل بدوي. فبعد هذا العلم الإجمالي الثاني نشك بشكل بدوي في وجود التكاليف في غير أسباب هذا العلم الإجمالي الثاني. ولازم ذلك هو العمل بهذا العلم الإجمالي الثاني دون الأول، لأن العلم الإجمالي الأول ينحب. ومقتضى وجوب العمل بهذا العلم الإجمالي الثاني هو وجوب العمل بالأخبار الصادرة من أهل البيت المعصومين. هذا معنى حجية هذه الأخبار، وهذه الأخبار أخبار أعاق، فتثبت حجية هذه الروايات الواردة إلينا من أهل البيت المعصومين عليه السلام. هذا هو تقريب هذا الوجه الأول. أحدها إنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما يعيدنا من الأخبار، صدور هذه الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام بمقدار واحد بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذلك المقدار لم حل العلمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات. هذا إشارة إلى العلم الإجمالي الكبير وسائر الأمارات، ينحل إلى العلم التفصيلي بالتكاليف بمزامن هذه الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا، والشك البدني في ثبوت التكليف في مولد سائر الأخبار الغير المعتبر. ولازم هذا الانحلال ولازم هذا العلم الإجمالي التغيير لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة، الأخبار المثبتة للتكليف يجب العمل طبق هذه الأخبار، وجواز العمل على طبق النافي من هذه الأخبار. نعم، الخبر إذا كان نافيا للتكليف لا يجب العمل به، يجوز العمل به، يجوز العمل بخبر النافي، ولكن فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت، أصل كالاستصحاب أو اشتغال من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب بناء على جريان هذا الأصل في أطراف العلم الإجمالي بانتقاد الحالة السابقة في بعض الأطراف، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاد حالة سابقة في البعض، وإلا أي لو لم يكن هنا أصل مثبت لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال. إذا كان نافي على خلاف قاعدة الاشتغال لا يجوز العمل به، بل يجب العمل احتياطا بمقتضى قاعدة الاشتغال. هذا ملخص توضيح هذا الوجه. فمقتضى هذا الوجه الأول حجية الأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. وفيه يرد المصنف هذا الوجه ويستشكل عليه، وحاكم إشكال المصنف على هذا الوجه توضيح إشكال المصنف على هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي ما هو المناط في وجوب العمل بهذه الأخبار؟ لماذا يجب العمل بهذه الأخبار بعد العلم الإجمالي بكون هذه الأخبار متضمنة للتكاليف الشرعية؟ لماذا؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون وجوب العمل لكون هذه الأخبار حجة. الاحتمال الثاني يكون وجوب العمل بهذه الأخبار نظرا إلى علم الإجمالي الذي يقتضي الاحتياط، يجب العمل بهذه الأخبار احتياطا. هذا من الوجه الثاني. بعد هذه المقدمة فنقول إنما يمكن الاستدلال بهذا الوجه على حجية الأخبار لو كان وجوب العمل بالأخبار لأجل حجية الأخبار، وليس الأمر كذلك، ليس وجوب العمل بالأخبار لأجل حجية الأخبار، بل وجوب العمل بالأخبار لأجل وجوب الاحتياط، احتياطا لأنها حجة، فلا يثبت بهذا الوجه اعتبار الأخبار وحجية الأخبار، لأن وجوب العمل بها من باب الاحتياط لا من باب الحجية. هذا هو إشكال المثنف على هذا الوجه. وفيه الإشكال فيه إنه لا يكاد ينهد، هذا الوجه لا يكاد ينهد ويدل على حجية الخبر، بحيث يقدم الخبر تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من الأدلة، من عموم غيره، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم، وإن كان يسلم عما أورد عليه، وإن كان هذا الوجه سالم عن الإشكال الشيء مما أورد عليه الشيخ من أن لازمه الاحتياط في سائل الأمارات، لا، ليس لازمه الاحتياط في سائل الأمارات، لأن المفروض أن العلم الإجمالي ينحل، سائر الأمارات تخرج عن أطراف العلم الإجمالي بالانحناء، فلا يلزم هذا الإشكال، يسلم عن هذا الإشكال، لا في خصوص الرواية، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بين الأخبار وسائر الأمارات لما علم بين الأخبار بالخصوص، فلا يرد هذا الإشكال بما علم بين الأخبار بالخصوص، ولو كان العلم علما إجماليا فتأمل جيدا. هذا رد هذا الوجه، فلازم هذا الوجه وجوب احتياط لا حجية الأخبار المتضمنة للتكاليف الشرعية. والثانية ما ذكره في الواقع مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة في الشيعة، هذا الوجه الثاني على حجية الأخبار، حجية أخبار الأحاد. توضيح هذا الوجه الثاني أيضا يتوقف على مقدمة، وهي بيان أمور. الأمر الأول أن التكاليف تتعلق بأمور في الشرع كالصوم والصلاة والحج، هذا هو الأمر الأول. الثاني أن هذه التكاليف باقية إلى يوم القيامة، هذا هو الأمر الثالث. الثالث أن هذه التكاليف من الواجبات والمحرمات هنا أجزاء وشرائع، أجزاء للواجبات كالصلاة والشرائط كطهارة الصلاة، وهذه الأجزاء والشرائط إنما ثبتت بالأخبار الموجودة في الكتب الأربع كالكافي ومن لا يحزن الفقير والتهذيب والاستفسار، وهذه الأخبار معمول بها، عمل الأصحاب بهذه الأخبار وغير معرض عنها، فلا بد من العمل لإثبات الشرائط والأجزاء بهذه الأخبار، فهذه الأخبار تكون حجة. الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة تكون حجة. هذا معنى حجية أخبار الآحاد، هذه الأخبار أخبار آحاد حجة. لولا حجية هذه الأخبار لما ثبتت الشرائط والأجزاء. هذا تقريب هذا الوجه الثاني ما ذكره في الواقية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ذب زاهد. ما ذكره مستدلا هو إنا نقطع ببقاء التكليف كما ذكرنا إلى يوم القيامة، سيما الأصول بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونوعها. هذه التكاليف باقية إلى يوم القيامة، مع أن جل أجزائها وشرائطها، أجزاء هذه الأمور وشرائط هذه الأمور وموانعها إنما يثبت بالخبر الغيب القدر، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور، أي حقيقة الصلاة تخرج عن كونها الصلاة عند ترك العمل بخبر واحد، أي عند عدم إتيان الشرائط والأجزاء. إذا الشرائط والأجزاء تثبت بخبر واحد، ومن أنكر وجوب العمل بخبر واحد فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. انتهى كلامه. فلازم هذا حجية أخبار الآحاد، إذ لولا حجيتها لما ثبتت لهذه الأمور الضرورية شرائط ولا أجزاء ولا موانع. وأورد عليه أولا بأن العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره. الإشكال على الاستدلال بهذا الوجه، الإشكال الأول أن وجود الشرائط والأجزاء إنما هو في ضمن جميع الأخبار لا في الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، لا في ضمن جميع الأخبار. ومقتضى ذلك أن العمل بجميع الأمارات لا بالأخبار الموجودة في الكتب الأربعة مثلا لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره بكونها موجودة في الكتب الأربعة وبكونها معمول بها عند الأصحاب. فاللازم عند الإذن إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطية شيء. قلت الجواب عن هذا الإشكال، نعم مقتضى العلم الإجمالي الكبير وإن كان هو ثبوت الشرائط والأجزاء في هذه الأخبار وغير هذه الأخبار في سائر الأمارات، وإن كان الأمر كذلك إلا أن هنا علم إجمالي صغير وهو ثبوت الشرائط والأجزاء ضمن هذه الأخبار، وهذا يكفي. العمل بهذه الأخبار يكفي لإثبات الشرائط والأجزاء، فلا حاجة إلى العمل بزائد وخارج عن هذه الأخبار، فتثبت حجية هذه الأخبار فقط. يمكن أن يقال أن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عليه السلام عنه عليه السلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أي بين الطائفة التي موجودة في الكتب الأربعة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك، أي طائفة كذلك أي مع هذه المواصفات كونها في الكتب الأربعة وكونها معمول بها عند الأصحاب، يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي الكبير والسيرورة غير هذا المقدار غير هذه الطائفة خارجا عن طرف العلم الإجمالي كما مرت إليه الإشارة تقريب الوجه الأول، اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ودى عدم الكفاية، إلا أن يقال أن هذه الأخبار لا تكفي في الشرائط والأزاء، فلا بد من التعدي عن هذه الأخبار إلى سائر الأمارات الدالة على الشرائط والأزاء، فيبقى الإشكال على هذا ودى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره أو إدى العلم بصدور أخبار آخر بين غير هذه الأخبار. فتأمل هذا التأمل إشارة، لعله إشارة إلى أنه هذا الوجه كالوجه الأول، لو وجب العمل بهذه الأخبار لإثبات الشرائط والأجزاء ليس لحجية هذه الأخبار بل من باب الاحتياط، العمل بهذه الأخبار إنما يكون من باب الاحتياط لا من باب الحجية، فلا تثبت بهذا الوجه أيضا حجية أخبار الآحاد. وثانيا لأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الأخبار النافية لها، هذا هو الإشكال الآخر. فهذا الدليل أخص من المدعى، المدعى حجية مطلق الأخبار، ومقتضى هذا الدليل هو حجية الأخبار المثبتة، الأخبار المثبتة قسم من المدعى، فالدليل أخص من المدعى. والأولى أن يورد عليه أي على هذا الوجه لأن قضيته إنما هو الإحتياط كما ذكرنا بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما أي على نفي الجزء والشرط من عموم دليل أو إطلاق، فمقتضى هذا الوجه الإحتياط لا الحجية، لا حجية الأخبار بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت من هذه الأخبار أو يعمل بالنافي بقبال حجة على الثبوت ولو كان ذلك الحجة أصلا كما لا يخفى. الحمد لله.